لو لم يرق لقلبي عراق الود لما تركت من أحبه يأتي. أعلمي أن الدنيا يوم لك ويوم عليك، كم حن قلمي لكتابته على جدار فيه اسمك أنت، كم بكت عيوني قبل أن تأتي أنت. أعذري تأخر رسلي، أبى أن لا يختار إلا أنت. لما قلت لو أخترت غيري، بل الحظ والقدر أتى بك لو أبيت. هل علمت ما في فؤادي يجري؟ كان الدهر عيوني ضيفا بثنايا صفحات كتبتها أنت. ألم تلاحظ يا من وددت أن تكون حبيبة حبيبة سكن جسدي؟ هذه أنت. كيف لا يهتم بها قلبي؟ ربما كانت هي أمنيتي، ومن يدري، ربما تكونين أنت. عشقت مستعارا في أعلى لوحته مكتوب اسمك فيها أنت. كيف لا يهتم قلبي بواحدة سواك أنت؟ أعتذر، لم يكن قصدي إحراجك. أه لو علمت يا حبيبتي، لا غيرك يسكن مدينتي. ليس لي وطن ولا موطن غيرك أنت. ليس لي عاشقة إلا أنت، وليس لي في الحب بعدك أنت. لازلت ذاك العاشق الشقي المعلق المتعلق بحبل وريدك أنت. لو قطعت حبلي رحمه بنا لانتحرت أشعاري عند قدميك. حبك يا امرأة لا تسعه قلوب الدنيا غير قلبي. سيدتي، الحب عندي ليس يوما لأجل يوما، وليس موعد ورنتنيا ولا الثامن أضار، بل الحياة كلها حب. سيدتي، أسكرني إدمان انتظارك كل مساء كل لحظة وفي كل حين. سيدتي، ما كان وجودي هنا إلا بوجودك. خلف نافذة زجاجة الأمان أنت أمانيك كبيرة وأنا أمية صغيرة. سيدتي، أقلعت عن حب غيرك واستبدلت حبه بحبك. أقلعت عن سجائري لأجلك وجعلت من حبري نبيذا ينسيني ويلهيني عن الأفراح وحزنك. سيدتي، أنت مزهرية إلا لوردي، فل يا سمين حيوان. وما كسبت يديك، ظننتها شامية اللسان والسلك، رباطية رابطية للود. سيدتي، لا تبحثي سيدتي من أنت، سوف أخفف عليك بكلمات إن رضيت. وجدت فيك لبنتي، وجدت فيك سارتي، ووجهت لك اعتذاراتي. هل أنت منظار لبنتي أم سارة غافيتي؟ فالقبانية بشمسك تحتمي.